والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها عتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني عتقت وليدتي؟ قال: وفعلت؟ قالت: نعم. قال: ما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي صلى الله عليه وسلم بعد الشيء أحاديث كثيرة. ثم بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها الحث على صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم، وأن يواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بصلة الرحم وهم الأقارب وأعظمهم وأقربهم الوالدان والأجداد ثم الأولاد، ثم بعد ذلك من وراءهم من الإخوة والأخوات أولادهم والأخوال والخالات والأعمام والعمات ومن وراءهم. وتقدم أن الصلة من أسباب بسط الرزق والنصر في الأجل، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. تقدم أن الرحم مما خلق الله الرحم، قالت وقالت: يا ربي هذا مقام عالي ولا تطيع. وقال: لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من أقطعك. قالت: بلى يا رب. في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي لا قطع رحمه وصله. هذا الواصل كامل، المكافئ واصل لكنه دون الذي يصل بدون مكافئة، والواصل اكمل هو الذي يصل رحمه وان قطعه ويحسن اليها من الاساء، هل له الواصل بصله اكمل. ينبغي المؤمن تكون همته عاليه ويرغب في الخير وان يصل قادما وان قطعه وان اساء يكون خيرا منه. هكذا حل العافية إن الله سبحانه وتعالى أن الله معلقة بالعرش، ومن وصل من وصله الله ومن قطع من قطعه الله. ينبغي المؤمن أن يحرص على صلتها والإحسان إلى الرحم من الأقارب وأن يحذر من القطيع. هذا كذلك حديث ميمونة رضي الله عنها في قصة الجارية التي اعتقدها ولم تستأذن من خسر ذلك، فلما دخل عليها في يومها قال: يا رسول الله أشعرت أني أتعت فلانا؟ قال: وفعلت؟ قال: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوانك لكان أعظم لأجلك. يبين أن صلة الرحم مقدمة على العتق، ولا سيما إذا كان الرحم فقير من الفقراء، وصلتهم والإحسان إليهم من أهم المهمات. وفي هذا الحديث أن الصلة مقدمة على العتق، أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم من أجل الله مسلم الصحيح. وفيه من الفوائد أن يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها وإن لم تستأذن زوجها، فإن ميمونة اعتقدت ذلك ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. المرأة الرشيدة لها تصرف في مالها بالصدقة والعتق وصلة الرحم وإن ذلك من الخير وإن لم تستأذن زوجها ولا أباها ولا غيرها، إذا كانت رشيدة أما الصغيرة فلا، هكذا الصغيرة أما الرشيدة البالغة فإنها لها تصرف في الرجل في مالها بما ينفعها ويقربها الى الله وفي بيعها وشرائها وعتقها وصدقتها وغير ذلك. وفق الله به وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب في المذي وغيره: وعن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطق اللبط. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام متعددة. الحديث الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل. تقول إنها أتت إلى الرسول بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه فأجعله أجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فانضحه على ثوبه لم يغسله. هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا من الحديثان الصحيحان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى إلا بالحليب بوله يلش وينضح ولا يحتاج إلى غسل، يعني نجاسة مخففة. ولهذا من حديث أبي السمع خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول جاره يغسل. هكذا في حديث رضي الله عنه: بول الغلام الرضيع ينضح وبول جاره يغسل. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام إنما يتغذى بحليب أمه هذا يرش بوله إذا أصاب الثوب والبدن، يرش بالماء ينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر ولا دلك. أما الجارية فبولها أغلظ يغسل، ولو كانت لا تأكل الطعام يعني يغسل غسلا بالعصر والفرق يعصر صب عليه ما ويعصر. هذا إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام وتغذى بالطعام فإنه يغسل الذكر والأنثى يغسلان جميعا إذا كان الذكر يتغذى بالطعام. أما كل يأكل الطعام يسير عن بعض الشيء هذا ما يمنع منه، لكن إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب فإنه يغسل كذلك. والحديث الثالث حديث ابي هريره عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعرابيا بال في طائفه المسجد فزاره الناس إن ينكروا عليه بخبث عمله والدور في المسجد وكان جاهلا حديث الأهل في الإسلام، فقال له استودعوه، فلما قضى الدولة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من البول والقدر، وإنما بنيت بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وقال الصحابة في الحديث الآخر عن أبي هريرة إنما بعثتم ميسرين ولم يبعثوا معسرين، ثم أمر بدور الماء وصب على الوجه ولم يأمر به نقل التراب ولا تحجير الماء، بل صب عليه الماء وكفى. هذا يدل على فوائد منها الرفق بالجاهل والشد على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام، منها تعليمه والإرشاد إلى الحكم الشرعي حتى ينتبه في المرة الأخرى لا يفعل ما فعل. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان رفيقا لينا عليه الصلاة والسلام حليما، كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قد غلبت فظا من حولك عليه الصلاة والسلام. ولهذا سبب الرفق بهذا الجاهل، وقال إنما بعثت ميسرين ولم يبعثوا معسرين، رواه البخاري في الصحيح هذه أبي هريرة. هذا يدعى الرفق بالجاهل وعلى حسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ينبغي الأمة يتأسوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن يرفقوا ويحلموا ولا يعجلوا. وفي من الفوائد أن البول إذا وقع في المسجد مثلا أو في أي بقعة يكافئ بالماء، صب عليه الماء ويكفي، يصب عليه الماء أكثر منه ويكفي ويتحرك. ولهذا أمر أن يصب عليه سجل من ماء، السجل ذنوب الذنوب والدلو فيه وحش، فلم يأمر أنه ينقل التراب أو يحجر الأرض، لا، يصب الماء عليه ويكفيه يسيح به، لهذا تفرغ أجزاؤه ويغلب عليه الماء الطهور وينتهي الأمر. لكن لو كان له جلد وكان للنجاسة جلد يؤخذ الجلد ويطرح بعيد في القادرات، كانت النجاسة غائط يؤخذ جسم غائط أو قطعة من الدم تؤخذ ترفع، أو ما أشبه من النجاسات التي لها جلد هذه ترفع، ثم يصب الماء على محلها إذا كان محلها رطب يصب الماء على محلها، أما إذا كانت يابسة ترفع ويكفي ولا يحتاج صب الماء. لكن قطع يابسة وقعت المسجد ترفع المسجد ولا يحتاج إلى صب الماء على محلها لأنها يابسة. وهكذا لو كان في بيت الإنسان في حوشه أو في سطحه أو في أي مكان إذا صب الماء على البول طهر، وهكذا إذا كان في الفرش يصب بعد على القصب صب على الماء كثر الماء ولا يحتاج الى ذلك المقصر. نعم. لو كان على بلاغ يصب عليه الماء ويكفي يسيح به الماء ويكفي. يعني اضاف حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره الخمس فطره السنه التي فطر الله عليها العباد خمس خصال: القتال، الاستحجاب، نصف الشارب، أم الظهر، نصف العبد، خمسة. هذه من السنة والله فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الأخذ بها. أولها القتال، يختم الذكر بأخذ القنفة التي على رأس الذكر الجلدة، لأن هذا أنظف له وأبعد له عن آثار النجاسة وأعون له على جماع أهله، ومن الفطرة. فالأنثى كذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدم الفرد، لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير وهو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك، وهو سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب في حق الرجال، هذا مشهور عند عباس وجماعة والجمهور على هذا سنة مؤكدة. والثاني الاستحداد. الاستحداد معنى حلق العادة. استحداد حلق العادة الشعرة من الرجل والمرأة سنة على الاستحداد. وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من الاستحداد بالموس فلا بأس. إذا وضع على العانة من الشعرة دواء يزيله مثل ما يفعل الناس اليوم يزيل الشعر كفى. والثالث قص الشارب. السنة قص الشارب ولا يجب تطويله بل يجب قصه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يأكل من شارب فليس منا. فقصوا الشوارب وأوفوا اللحى وأوفوا اللحى أرفوا اللحى. الواجب قص الشوارب. أما اللحى فيجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها ولا يجوز حلقها ولا قصها. يذوب الناس اليوم ابتلي بهذا نسأل الله العافية قص اللحية وحلقها هذا منكر. الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها. أما الشارب فيقص الوحفاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع قلم الظفر قلم الأظفار. سنة قلمها لا ترك طول للرجال والنساء تقلب. والخامس نتف الإبط كذلك ينتف الإبط. وإن زال بغير النتف بالدواء كفى. إذا زال شعر الإبط بالدواء أو أزال الأظفار بقص دون قلم بالقص فلا بأس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة أوصى الصحابة أن لا يترك بأن لا تترك هذه الأمور أكثر من 40 ليلة. قال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قصد الشارب وقلب الظهر ونفس الإبط وحلق العانة قال لنا كذلك أكثر من 40 ليلة. لا يجوز أن تترك فوق 40 ليلة بل يتعهد المؤمن نصف شاربة قال للمظهرة نفسه يبقى الحلقة الآن في أقل من 40 ليلة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. كنت أقول يا فضيلة الشيخ الختان مثل تكلمت عنه الناس المعون يقرا في بعض الناس لأنه تختل المرأة أو شيء ذا. سنة لكن المرأة والرجل جميعا يختلان جميعا سنة. والرجل والرجل آكل حتى أوجب ذلك اليوم من العلم حق الرجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ففي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فصلى الله عليه وسلم. باقي ثلاثة أحاديث. ما بعد، وهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق أيضا بغسل الجنابة والاحتلال وآثار المني. الحديث الأول الدلالة على أنه ينبغي المؤمن إذا أراد النوم أو الجنوب أن يتوضأ إذا لم يتيسر الاغتسال فيتوضأ وينام على طهارة الصور. ولهذا قال عمر يا رسول الله أيقول أحد له جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فلا قلت. قد أجل الله عنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله يتوضأ يغدر ويتوضأ ثم ينام. وجعل صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل قبل أن ينام. فالأحوال ثلاث: إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه وخلاف السنة. الحال الثاني يتوضأ وضوء الصلاة، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس له. ثالثا يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل. إذا اغتسل كمل طهارته كان هذا أكمل. وكان في حديث النبي قال هذا تارة وهذا تارة، ربما اغتسل وربما توضأ ونام، كلاهما جائز. والغلو والغسل بعد الاستنجاء، بعدما يستنجي الجن ذكر أو ما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام وهو أفضل، وإن شاء أخر إلى آخر الليل. وجاء في بعض الرواة عن عائشة أنه قال ينام ثم نام برجليه يمس السماء، وهذا من حديث محمول على أنه لا يمس السماء الغسل. وبعضهم أعله معروف أنه أعل ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة حمل مناسب، لأن المراد بالماء ماء الغسل. وفي الحديث الثاني أنه نصفين يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحمد، فهذا المرأة بالغسل إذا احتلمت؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء. هذا دل على حكم عظيم، وأن الاحتلال يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء والمني. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء مع الغسل من الماء هو ماء الجنابة من المني. فلو احتلم الإنسان ولكن ما رأى منيا فلا غسل عليه، سواء كان رجل أو امرأة. إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة، أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غيرها أتاها، وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء، ما هنا أثر مني لا في الفرج ولا في الثياب، فلا غسل. فإن رأى الماء ولم يكن احتلاما وجد الغسل، حتى ولو ما ذكر الاحتلام، استيقظ ورأى المني يغتسل ولو لم يكن الاحتلام، لأن الظاهر أنه من الاحتلام، الماء من الماء. وهنا فوائد: لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه وإن كان قد يستحي من ذلك، بل الواجب يسأل عما يهمه في دينه من أمر الاجتماع وأمر النجاسة وما قد يشبه عليه مما يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك، مما يكون أمورا سرية في العادة بين الرجل وأهله. لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل على الإمام الحكم، إن الله لا يستحي من أحد. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل جنابة في المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج إلى الصلاة وإن أحضر الماء في ثوبه، وربما حكته من ثوبه حكا وفركته فركا، فصلاة لقد صفى حكمه يابسا من ظهوري من ثوبه. احتج به العلماء على أن المني طاهر، لأن أصل الإنسان المني أصل الإنسان، الإنسان طاهر فأصله هو من طاهر. فلو صلى وفي ثوبه مني صحت الصلاة، لكن الأفضل يغسله كما غسله النبي صلى الله عليه وسلم من باب النظافة، وإن كان يابسا وفركه أو حكه بظهره أو بعوده أو نحو ذلك كفى ذلك، ولكن إذا غسله يكون أكمل في النظافة كما وقع هذا في حديث عائشة هنا. فالخلاصة أن المني طاهر لنفسه، فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود أو عظم أو ظهره ليكون يابسا كفى ذلك فلا يلزم الغسل، وإنما يستحب الغسل من باب النظافة وإزالة آثار المني. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي ما من هو أوفى منه. فقال جابر: نعم كان يكفينا. احسن. فقال جابر: كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه ثلاث. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كالاحاديث التي قبلها فيما يتعلق بغسل الجمعه، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما سالته ام سليم عن المراه اذا احتلمت قال عليها الرسل اذا رات الماء. فهذا يدل على انه متى راى الانسان الماء وجب عليه الغسل، رجلا كان او امراه، في الاحتلام او في اليقظه مع الشهوه مع التفكير او النظر او الملامسه يجب الغسل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وفي حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم: اذا جلس من شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وان لم ينسل هذا موجب ثاني هو الدماء، وإن لم يتعرض للماء فإذا يجب عليه الغسل. اتضح من هذا أن الغسل يجب بأمرين، يجب بأحد أمرين: إما إنزال المنع عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة، أو في علاج الفرد في الغرض، يعني في علاج الذكر في غرض المرأة. وإن لم ينزل فإنه يجب الغسل، وهذا معنى الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. في اللفظ الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختانه مع ختانه، إذا أولد الحجبة اتصل ختانه في موضع الختان والختان وجب الغسل. وإن لم ينزل المني فإن أنزل وجب بالأمرين، وجب بالعلاج وجب بالماء بقرب الماء جميعا بهما جميعا. وفي الحديث الأخير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الدلالة على أن السنة في الغسل الاقتصار في الماء وعدم الإكثار. ولهذا لما تناظروا في الغسل قال لهم جابر: يكفيك صاع. فقال: من السائل ما يكفيني. فقال جابر: إن كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ بالصاع ويتفضل بالغلط، وربما اغتسل بخمسه الامداد، وربما اغتسل مع زوجته من فراق تسع وثلاثه اعصر. فيكون الغسل من هذا المقدار: ساعه، ساعه ونص، ساعه ونص. هكذا السنه يقتصد، لا يكثر صب الماء، صب سنة الإقصار في الماء وعدم الإصرار. وهكذا إذا كان يغتسل تحت الدش أو تحت أمور آخر يغتسل، إذا عمل جسده بالماء كفى والحمد لله. والسنة يبدأ بالاستنجاء، يستنجي يغسل فرجه ثم يتلاعب، يرفع أصابع في أصول الشعر ويكفي، وإن كان مشدودا لا حاجة إلى النقل في الجنابة. أما في حيض النفاس فالأفضل النقل لأن مدة تطول في حيض النفاس. ثم أمن في ثوب، يعني ثم صلى بنا في ثوب واحد يعني جابر ليعلمهم كيف الصلاة، وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يعقد أطرافها على عاتقيه، يعني في ثوب واحد في إزار وأطرافه على عاتقيه لا بأس، وإن كان في ثوبين يكون أفضل، إزار ورداء أو قميص. لكن لو صلى في ثوب واحد يعني إزار وربط طرفيه على عاتقيه فلا بأس، لقوله في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام يلتحف به الأفضل خالف بين الطرفين، ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقه كالإزار الذي على نصف فقط، الواجب يجعل على عاتق أي شيء ثم طرف الإزار وإلا رداء مستقيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، فالواجب أن يصلي في إزار ورداء أو في إزار مخالف بين الطرفين وأطرافه على عاتقه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان عاجز ما عند إلا إزار قاصر لا يصل إلى عاتقين أو ما عند إلا سراويل صلى فيها والحمد لله اتقوا الله ما استطاع. لكن إذا كان عنده سعة فالسنة يكون على عاتق شيء رداء أو يلبس قميص على إزار، هذا هو الواجب إذا كان عنده قدرة، وجب عليه أن يلبس رداء أو يلبس قميص أو يلبس شيء من ما يستر عاتقين كفنيلة وأشبه الفنيلة الساترة عاتقين وأشبه ذلك أو أحدهما، وبذلك يحصل المقصود. ولكن كون العاتقين جميعا كالرداء أو الفنيلة الساترة كمنكبيه أيضا هذا هو الواجب عند القدرة. وفق الله بالجميع وصلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمة من الله لعباده وتيسير عليهم إذا فقدوا الماء أو عجزوا عن استعماله أن يستعملوا التيمم. والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيمما، وهو قصف الصعيد يعني وجه الأرض بضربه بيديه على وجه الأرض يعني بكفيه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بدلا من الوضوء بالماء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال لمرض ونحوه، فإنه يغلب التراب بيديه كفيه فيقول بسم الله ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويكون هذا مقام الماء ويكون طهور كما في الحديث الله عليه الصلاة والسلام: الصعيد والبول نصفه وإن غير ذلك عشر سنين. ويقوم مقام الماء في رفع الحدث وفي جواز الصلاة به والطواف نصف المصحف ونحو ذلك كالماء، هذا هو الصواب. قال بعض الأهل إنه مبيح لا رافع، والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاض الطهارة بما يكون الوضوء. الحديث الأول حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى رجلا معتزلا يصلي بقوم، فقال: فمن أحدث يا فلان؟ قال: يا رسول الله الصلاة ولا ماء، أصابني جنابة ولا ماء، يعني علي جنابة ولا وجدت ماء، فلهذا تأخر عن الصلاة مع الناس. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفي، عليك بالتيمم قصد الصعيد صعيد وجه الأرض فإنه يكفي، يعني يقوم مقام الماء عند فقد الماء. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، ودل على هذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، على آية سورة المائدة. والصعيد يشمل التراب والرمل والحصى والنورة جميع وجه الأرض، لكن إذا تيسر التراب فهو مقدم الحديث الصحيح: وجعل التراب لطهورة. إذا تيسر التراب تيمم التراب، وإما تيسر وصار في أرض فيها رمل أو أرض صفاء ما فيها رمل ولا شيء، يتيمم وجه الأرض يضرب وجه الأرض ويكفي. وفي حديث عمار الدلالة على أنه يكفي أن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه، وكان عمار لما أصابه جنابة رضي الله عنه تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، ظن منه أن التيمم عن الجنب عن الجنابة مثل الغسل يعني يعم البدن كله، فقاس هذا على هذا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال: إنما يكفيك أن تقوي يديك هكذا، ثم ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، يكفي هذا، لا حاجة إلى أن يتمرغ في الأرض أو يمسح ذراعيه أو قدميه، ما حاجة إلى هذا، الوجه والكفان يكفيان. ولهذا قال: إنما يكفيك أن تقوي يديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. وهذا معنى ما دل عليه القرآن لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت المراد بالكف، هذا اليد إذا أطلقت المراد بالكف من وصل الكف إلى أطراف الأصابع، هذه هي عند الإطلاق، كما في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا. المقطوع هو الكف، لا يقطع الذراع ولا العرض، اليد التي تقطع من اطراف الاصابع كذلك، يعني مصر الكف من الاذرع، فهكذا في التيمم يقطع يمسح الكفين. اما في الوضوء فالى المرافق، يقصد الذراعين الى المرافق، يعني ولهذا قال مريدكم من المرافق في الوضوء. أما في التيمم فإنه يكفيه الكفتان. وما ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين بعضهم مسح العضدين الرباط هذا قياسا منهم على الماء وبعضهم اجتهادا منه. فجاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي وأنه لا ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين إنما المسح يكون في الكفين في التيمم كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله في حديث عمه. والحديث ذا الحديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت خمسا يعني خمس خصال لم يعطهن احد من قبلي جميع الانبياء. هذه الخمس من خصائص عليه الصلاه والسلام وله خصائص كثيره عليه الصلاه والسلام لكن هذه خمس منها نصرت بالرعب مسيره شهر نصره الله بالرعب منه مسيرة شهر يعني الله ينزل في قلوب العدو الرعب منه صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر وهم عنه مسيرة شهر. وهكذا يحصل لمن اتبعه واستقام على دينه ينصرهم الله بقوته وبالرعب مسيرة شهر لأن من اتبعه أعطاه الله هذا الخير. وهذه المنحة العظيمة بإنزال الرعب في قلوب الأعداء مسيرة شهر. فالثانية جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأي ورد يدك في الصلاة فليصلي. الله جعل الأرض مسجدا وطهورا. كان الأولون لا حضرت الصلاة بلسوا في مساجدهم وبيعهم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع والمساجد. فالله وسع لهذه الأمة ويسر لها فجعل الأرض كلها مسجدا له الحمد لله. فإذا كان في السفر أو في أي مكان بعيد عن المسجد صلى في أي مكان الحمد لله. ولهذا قال وجعل الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. وفي الأرض الآخر فعنده مسجده وطهور مسجده الأرض وطهوره الطهر. وهذا من تيسير الله ورحمة سبحانه وتعالى. الثالثة وحلت للمغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم حلال لهذه الأمة وهي المال المأخوذ من الكفار. إذا استولى المسلمون على الكفار فإن المغانم التي هي أموالهم حل للمسلمين ينزع منها الخمس لبيت المال وأربعة أصناف تقسم بين الغائمين بين الغانمين بين الجنود. للراجي لسهم وللفارس السهمان إذا كان عندهم فرس إذا كان القتال خير الفارس يعطى ثلاثة أسهم سهم له سهمان لفرسه والراجل يعطى سهم واحدة وهكذا صاحب المطية سهم واحد. كان الأولون إذا فرغوا من القتال سلمت مغانمهم تأتي نار فتأكل المغانم إذا قبلت. أما هذه الأمة فرحمها الله وأحل لها المغانم فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولهذا قال لم تحل لأحد قبل عليه الصلاة والسلام. الرابعة أعطيت الشفاعة أعطاه الله الشفاعة وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة يشفع فيهم حتى يقضى بينهم. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام ليست لبقية الأنبياء. إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس واشتد الأمر تقدم صلى الله عليه وسلم وحمد ربه وسجد بين يديه وحمده من حمد عظيم حتى يأذن له ثم يأذن له سبحانه ويقال له اشفع تشفع اشفع تشفع وسل تعطى فيشفع عند ذلك ويسأل ربه ويقضي بين الناس. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه في سورة بني إسرائيل عسى يبعثها ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود يحمده به الاولون والاخرون لانه يقوم مقاما عظيما يحمد الله فيه ويثني عليه ويسجد ثم يقال يرفع رأسه ويقول يسمع سجده واشفع سجده فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويشفع إلى الله أن يقضي بين الناس وله شفاعات أخرى في من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام وله شفاعات في دخول أهل الجنة الجنة لكن هذه الشفاعة الأمة خاصة به ما كان الشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة خاصة به لا يدخلونها إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام وله شفاعة ذلك خاصة به للشفاعة في عمه أبي طالب كان في دركات النار وفي غمرات النار بسبب أنه مات على الكفر بالله فشفع فيه حتى جعله الله في ضحضاح من النار يغلمه دماغه نسأل الله العافية لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه وحماه في حياته لكنه مات على الكفر نعوذ بالله ولهذا صار من النار صارت الشفاعة في التخفيف عنه تخفيفا لا يخرجه من النار بل يجعله في الطبقة الأولى منها في ضحضاح منها هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مستثناة من قوله جل وعلا فما تنفعهم إلا الكفار شفاعة الشافعين الكفار لا تنفع شفاعة الشافعين إلا هذه خاصة التي في أبي طالب مستثناة في أبيها النص نفعته بعض النفع وإن كان مخلدا في النار ومع النار لكنه خشي عن بعض الشيء بأسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام الخامسة الخطة الخامسة أنه بعث للناس عامة والأنبياء يبعثون لأقوامهم كل نبي يبعث إلى قومه أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث للناس عامة الجن والإنس يدعوه من الله إلى توحيد الله من آمن به واتبع فله جنة من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث ومن لم يقبل منه ولم يصدقه فله النار نعوذ بالله كما قال الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا فهو رسول الله لا يتق عليه الجن والإنس من أجاب دعوته واستقام على دينه فله جنة وكرامة ومن حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك فله النار والخيبة والندامة نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحي والأحكام والحي دم يخرج من المرأة نسبة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر وهو دم طبيعة وجبلة جبل الله عليها بنات آدم يخرج من قعر الرحم والله جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد وأن المرأة ليست حاملة فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت مثل الحمل وله أحكام منها أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره لا تصوم الحائض ومنها أنها تدع الصلاة فلا تصلي ولا تأوي بل تسقط عنها بكلية فضلا من الله وإحسانا منه سبحانه وتعالى لأن الحيض يدوم أياما عديدة ففي قضاء الصلاة مشقة عليها فمن رحمة الله أن جعل الحيض مسقطا للصلاة فرضا وقضاء أداء وقضاء أما الصوم فإنها لا تصوم ولكنها تقضي الواجب إذا طهرت رمضان كمل وتقضي ما أفطرت منه وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض في الحديث الأول حديث فاضل من أبي حبيش إذا كانت تستحاض سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك دم عرق وليس بحيض فإذا أقبلت الحيض فلا عليه الصلاة وإذا أدبر فاغسل عنك الدم وصلي في الأفضل لك فاغتسلي وصلي وهكذا في حديث أم حبيبة إنها استحيضت سبع سنين فأمرها أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض قال لها لا الصلاة بعد ما كانت تعيش في حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها ولا تدع الصوم أيام حيضها ولا تمس المصحف وهي حائض. والدم الذي يستمر معها يقال دم استحاضة. تصلي وتصوم وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض. فالدم المستمر يقال دم الاستحاضة ودم يخرج من أجل الرحم بسبب المرض، ولهذا سماه النبي دم عرق. فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج. فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة حيض معتادة 5 أيام أو 6 أو 7 تبقى لا تصلي ولا تصوم. فإذا مضت العادة اغتسلت وصلت وصابت ولو كان معها دم الاستحاضة الذي استمر معها. لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم 7 سنين كان بيأمرها إذا مضت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم لأنه دم مرض من صاحب السائس الذي معه دم دائما. وتصلي وتصوم وتوضا لوقت كل صلاة. ولهذا قال من جاء الفاق يتوضا لكل صلاة فإذا دخل وقت المغرب توضأت وصلت إلى وقت العصر. إذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب وهكذا استنجي تغسل فرجها وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي مدة الوقت وهو نوافل. فإذا دخل وقت الآخر كذلك استنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت قضى ونعلم وتحل لزوجها لأن هذا الدم دم عارض دم فاسد ليس بحي. أما أيام الحيض معتادة 5 أو 6 أو 7 ونحو ذلك هذه أيام لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تحل لزوجها لأن هذا محي. ومثل ذلك لو قام مع إنسان البول دائم أو المريض دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعت يتوضأ لكل صلاة يستنجي ويتوضأ لوقت الصلاة ويصلي فضل النبل إلى وقت الآخر كالمستحب. الحديث الحاج عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إنهاء واحد. هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إنهاء واحد يراق من واحد آخر لأنها تحل له ويحل لها. فلا مانع يغتسل جميعا في حمام ينظر أحدهما إلى الآخر لا بأس بذلك من إنهاء واحد. وكان يتكئ في حجرها فيقرأ القرآن دل على أن لا بأس يضع رأسه على فخذها يستريح أو ينام أو يقرأ القرآن ولو كانت حائضة لا ينظر لأن حيضها في وقتها لا يمنع قراءة القرآن ولا يمنع اتكاءه على فخذها ولا يمنع أن تحجبه. ولهذا كانت تغسل رأسها عليه الصلاة والسلام وترجع عائشة وهي حائضة رضي الله عنها. فليدل على أن الحائض ليس في نجس لها تطبخ لها تهدم زوجها تقدم الطعام تقدم الماء تقدم اللبن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من محل فمها ويتعرض العظم بعدها وهي حائض. كل هذا يبين للناس انها لا حرج فيه وانها طاهره. عرقها طاهر شعرها طاهر بدنها طاهر. فلو وضعت يدها في ماء او في لبن او في طعام مطهر. النجاسة في الحيض مو في اليد. ولهذا لما قال لها ذات يوم ناوي الفور في المسجد حصين المسجد وقال رسول الله إن في حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها تلمس الطعام لا يضر تقدم الطعام ثيابها طاهرة وعرقها طاهر. لكن إذا أصابها شيء من الدم أصاب شيء من بدنها أو أصاب شيئا من ثيابها تغسل ما أصابه الدم تغسل. وأما هي في نفسها طاهرة كالجنوب طاهر الجنوب إذا عرق في ثيابه جنب قبل أن يغتسل هو طاهر ثيابه طاهر عرقه طاهر يده طاهر إنما عليه غسل فقط. فكانت معادة عائشة رضي الله عنها يا رسول يوم المريض فتخل الحائض الصوم والصلاة، فقالت لها عائشة أحر يا أنت نسبة إلى حرورة، والطائفة يقول لهم حروريون وهم الخوارج يشددون ويتعنتون ويتنطعون، ولهذا قال لها عائشة أحر يا أنت يعني من المشددين المتكلفين، قالت لا ولكني أسهل. فقال صلى الله عليه وسلم كان يصيبنا ذلك يا عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاه، فالحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه، فلو بقيت النفساء 40 يوما ومدا معها فانها لا تقضي الصلاه، ولكن تقضي رمضان اذا صلى رمضان تقضي، واذا انتهت مده الى 40 وهي معها الدم تغتسل وتصوم ما بعد ال 40 شيء، اذا تمت ال 40 ولم تطهر فإنها في حكم الطائرات تغتسل وتصلي ولو معها الدم يكون دم فساد كالمستحب، إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض دورها المعتاد. أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس أو في أيام الحيض فإنها ساقطة لا تقضى، فضلا من الله ونعمة من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى. أما الصوم فإنها تقضي صوم رمضان تقضي بعد طهرها، مثل ما قال عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا محل إجماع من العلم، أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة لهذه الحديث وما جاء في معناه. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رب العالمين. يجب أن يحفظ المال وأن لا يضاع حتى يصرف فيما ينبغي فيما ينفع في الدين والدنيا، ويحرم على المكلف أن يصرفه فيما حرم الله أو فيما لا ينفع يكون تبذيرا أو إسرافا. الله خلق المال ويسره لقضاء الحاجة وسد الخلة ونفع المسلمين وإقامة المشاريع الخيرية إلى غير هذا من منافع المسلمين، فلا يجوز أن يضاع فيما حرم الله ولا يجوز تبذيره في غير فائدة ولا الإسراف فيه. والخصلة الثالثة كثرة السؤال، والإنسان يسأل أسر هذا بأمرين، أحدهما كثرة السؤال للدنيا للمال والشحالة، ينبغي الإنسان لا يسأل إلا عن الضرورة، وفي أموال حق معلوم سائل معهم لا يسأل إلا عن الضرورة والحاجة الشديدة قدر حاجته، ولا يكثر بغير حق. والمعنى الثاني كثرة السؤال في العلم، ليس له كثرة السؤال التي تنبني على المقاصد السيئة من إظهار جودة الفهم أو الرياء في طلب العلم أو قصد إغلاق المسؤول وقاعة الحرج، هذا هو ممنوع. أما السؤال على الحق لحاجة وبقصد صالح بطلب العلم من غير إحراج المسؤول ومن غير رياء ولا سمعة فلا بأس به، فهو مطلوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال مطلوب عن العلم بالنية الصالحة وبالقصد في ذلك وعدم الإحراج. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.